يعني لام سلمة لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماء عدله لباس نباذ نابذ نباذا على مصدر لنابذ وتصورناه فيما مضى. قال رحمه الله تعالى بل المنابذة هو نفس الشيء ولكنه يختلف الأساليب. وقلنا كثيرا ما يريد البخاري أو يتوهم الناس أن يكرروا حديث الواحد أكثر منه حتى قال بعضهم يتنازع قوم في البخاري ومسلم لأيهما في الفضل كان التقدم. فقلت لك الفاق البخاري صحة كما فاق في صنعة مسلم. قالوا يعني قالوا لمسلم فضل قلت البخاري أعلى. قالوا المكرر فيه قلت المكرر أحلى. سكر المكرر أحلى الأنواع سكر مكرر أحلى الأنواع. قالوا المكرر فيه المكرر ما في مكرر في البخاري ما في مكرر مخالف. ولذلك قال سيأتينا في موضع يقول وفي الباب حديث فلان أبي سعيد أو غير ذلك ولكن لا معادل. هذا بين بأن في البخاري ما في معادل. فقال فيقول حبيب المحاجر في العجلة في التتبع والاستقراء ما في معاد إما أن يكون معادا مثلا إيش ترجمة والسند غيره أو إما أن يكون السند هو الذي مضى والمتن يختلف عن ذلك بالزيادة والنقص أو بالتغيير. وكذلك أيضا الترجمة تختلف مع السادس. وهذه الأنواع لا بد من فائدتها إما إسنادية وإما متنية وإما استنباط الأحكام الفقهية. وكما قال يقول الإمام البخاري في تراجمه فهذه هي الأمور. والمنابذة سبق هذا الحديث ما مضى ولكن سند مختلف. وقال أنس بن مالك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أي عن المنابذة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أي عن المنابذة. فهذا قال ماذا قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن سالم وتوصي حدثنا إسماعيل هو أبي ويس قال حدثني مالك ومدار هجرة عن محمد بن يحيى بن حبان بالفتح حبان بالفتح حبان مو حبان محمد بن يحيى بن حبان المدني عن أبي الزنادي عبد الله بن ذكوان. أبو الزنادي هذا لقب لقب بسورة الكنية وكنية أبو عبد الرحمن وأما اسمه عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز هذا قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره. وفيه أيضا رواية التابعي عن التابعي. وفيه أيضا أبو هريرة رسول مكثرين السبع روى 5374 حديثا. أي هذا يعني ليس المراد إن هؤلاء الذين أذكرهم مثلا المكثرون السبع والمكثر عند المحدثين من روى أكثر من ألف. فالذين في الصحابة الذين رووا أكثر منهم سبعة هم سبعة لكن مختلفون أبو هريرة أعلاهم. وهذه الأحاديث التي نذكرها في رواية هؤلاء إنما في ديوان واحد وهو ديوان بقي من مخلد. يقال أنه أجمع ما ألف في الأسانيد قال أنه هذا. ويقال أن فيه 1400 صحابي مسرد هكذا. فهناك والكتاب ما اطلع عليه إلا بعضه العلماء كابن حزم وكذلك أيضا بعض العلماء المغاربة وهو ضع من النفائس ومن الذخائر التي عنه فتنت. لكن أحاديثه مبثوثة في السنن والمسالي والجوامع والأجزاء والفوائد هذه موجودة لكنه مجموعا ضع الكتاب. ففي ذلك الكتاب قالوا إن مسدع أبي هريرة 3574. وما نعني بذلك أن جميع ما احتوته دواوين السنة كله هكذا لأبي هريرة ربما يزيد لكن بالاستقراء كما يقول أحمد الشاكر رحمه الله تعالى فجاء مسند أحمد أجمع ما ألف من الأسانيد الموجودة هو مسند الإمام أحمد. فذكر فيه 3000 وكم حديث له. فإذا هذا فائق بهذا بكثير. وليس المراد أن حديث أبي هريرة لكن الذي جمعه أو طلع عليه بعض أهل العلم هو هذا المبلغ. وكذلك ابن عمر مثلا 6603 حديثا ويليه من يليه أنس بن مالك يليه 2206 حديثا ويليه عائشة عبد الله إيه؟ لا عائشة الخال ومئتان وعشرة أحاديث ويليه ويليها عبد الله إيه؟ ابن عباس عبد الله ابن عباس وهو 1696 حديثا ويليه جابر بن عبد الله وهو رواه كم 1540 حديثا ويليه آخرهم هو أبو سعيد الخدري 1140 حديثا هكذا رتبهم ولي فيها أبيات أبيات كان في السوسي ولكن ترتبه ما هو يعني مسلم ولذلك أنا أعدتها في الفوائد بأبيات أخرى ترتب ترتيب حسب إكثاره قال أين هو قال ماذا وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة وفسرناهما ولسان ينتظر على حد من عياش بن الوليد عياش في المحدثين ثلاثة عياش أحدهم اسمه عياش عياش بن الوليد الحمصي الرقام الحمصي وهو من الطبقة العاشرة بصري هنا المكسرون فائدة السبعون المكسرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرى أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس فزوجة هذه الأمر ثم ابن عباس يليه جابر وبعده الخضري فهو آخر وبعده الخضري فهو آخر هذا هو الأخير قال ماذا هنا عياش وفي الألفية يقول عياش الرقام والحمصي أبن كذاك المبرئ الكوفي ثلاثة عياش بن الوليد وعلي بن عياش الحمصي وأبو بكر بن عياش المبرئ الكوفي في الكوفة علي أبو بكر بن عياش وفي الشام وفي حمص علي بن عياش وفي البصرة عياش بن الوليد ثلاثة ومع ذلك ومن عدا ذلك كلهم عباس ما في عياش عياش ثلاثة بطر عياش الرقام والحمصي أبن كذاك المبرئ الكوفي أبو بكر بن عياش قال حدثنا عبد الأعلى أبو عبد الأعلى السامي البصري قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري حمد بن مسلم عن عطاء بن يزيد الذي المدني الزندعي ثم الداش الحمصي عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد والخدري رضي الله تعالى عنه وهذا الإسناد من لطائف عن مسلسل من المصريين الجزء الأول الثلاثة الأولون يعني مسلسلون بالبصريين ومعمر بصري إلا أنه نزيل اليمن نزيل اليمن يعني هو بصري أصله مولود في بصرة وعاش في بصرة وتعلم وتفقه هناك فلما زار اليمن ورأى أهل اليمن يعني حديثه أعجبهم فقالوا له حدث عندنا فقال لا أنا رجل بلد فتشاور فيما بينهم وقطعوا رجله قطعوا رجل الشيخ حتى نستفيد قطعوا رجله وبقي ما سوى والله رجع بلده معناه زوجوه امرأة يمنية فنسي بلده وبقي هناك محدثا صار يمنيا وإلا هو أصول بصري ولذلك نقول عياش وعبد الأعلى ومعمر بصريون الزهري وعطاء يزيد وأبو سعيد المدنيون وهكذا وفي أيضا رواية تابعي عن تابعي وفي أبو سعيد الخدري أحد فيها السبعة وأنه قال رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة وبسائل متجه قال باب النهي للبائع هكذا باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والله يفعله كل محفلة من نفسه أثناء المفهول باب النهي للبائع أن لا يحفل النهي للبائع كل محفلة أن لا يحفل الإبل وكل محفلة هذا ما يطوف على المفعول أن لا يحفل كل محفلة أي نوع له قال ما يجوز وهذه من الغرر أو من الخديعة التي أعمالها السوق وعبد الناس سيء الأخلاق هذا يريد أن يقول أموال الناس بالباطل كانت له بقرة أو شاه يحفلها أيام يعني معناه يربط ضرعها أيام ولا يجتنبها حتى ينتفخ باللبن ويذهب بها يوم السوق إلى السوق فكل من رأى يقول هذه ما شاء الله غزيرة اللبن نشتريها ويقعون عليها ويدفعون له ما يريده من الثمن ويرجعون إلى بيوتهم فيغتربونه في اليوم الثاني ماتوا وفي اليوم الثالث ماتوا فهذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هذا غرض وأكو أموال الناس بالباطل فمن اشترى بهذا فهو بالخيار فهو بالخيار بعد أن يذهب إلى بيته يحتلمها ثم ينظر ما يليه فإذا كانت كذلك فهي ليست محفلة